يا مرحبا يا شيخ وسيم. حفظك الله يا شيخ. نحن في لندن الآن، هذا إيش، شرق لندن ولا غرب لندن أو وسطها؟ يعتبر غرب لندن. هذا غرب لندن. إيش اسم المكان؟ اسمه تعرف الفينس. فينس مكان في إيطاليا يسمى الفينس الصغير. الفينس. يعني القناة فيه مثل الفينس. قناة هذه متفرعة من نهر؟ نعم، متفرعة من تيمس. تيمس. تيمس هذا اللي النهر النهر ال في نهر مشهور في لندن. هذا هو تيمس، يسمى عندنا تيمس. أها. أو ثيمس. أها. وهذه متفرعة من؟ متفرعة من ثيمس، نعم. مكان جميل الحمد لله. دعني أتحدث معك عن واقع الناس في لندن. أنا كنت مرة في أحد المراكز الإسلامية وجاءت فتاة في رمضان. وهي من إحدى الدول العربية. نعم. ومعها شاب. والفتاة غير محجبة وكذا، يبدو غير ملتزمة يعني. نعم. وقال تريدكم أن تعقدوا لي عليه العقد الشرعي. نعم. فسألها الأخ اللي موجود، قال طيب يا بنتي ما في مشكلة، بس أين أبوك أين أخوك؟ نعم. أين؟ قالت مش لازم أبي وأخي، اعقد لي عليه بس الآن. والشاب كان ضخم وكذا، يعني حتى في اللون يختلف عن لونها هي. فقال طيب يا بنتي الشاب هذا إيش شكله، شكله متعاطي. وقالت مش شغلك، ليس it's not your business. نعم. اعقد لي عليه. قال طيب أعطينا رقم والدك. فهربت الفتاة معه. يبدو لي يا شيخ أن في مشكلة تتعلق بزواج البنات. نعم. هنا. نعم. سواء التي هي مسلمة وتعشق لها غير مسلم. نعم. أحيانا ويكون هو بوي فريند لها وثم تريد أنها توجه هذا توجيها شرعيا. نعم. بالعقد الشرعي. نعم. أو كذا. الآن أنا بسألك عدة أسئلة حتى نستفيد من هالدقائق. لما تكون واحدة أسلمت وهي مع زوج غير مسلم، ثم تأتي إليكم وتسألكم تقول لكم أنا الآن أسلمت زوجي غير مسلم، كيف أتصرف معه؟ وأنت تخاف أنك تقول لها فارقيه أو تطلقي منه، ثم يكون في هذا صد لها عن الدخول في الإسلام وأن تبغض الإسلام. نعم. وتقول هذا أول شيء فعله لي الإسلام، فرق بيني وبين زوجي. نعم. كيف تتصرفون في مثل هالمواقف؟ أكيد هذه القضايا يعني لها أهمية وهي تحدث كثير، لأن في بريطانيا تجد النساء البريطانيات والإنجليزيات بالذات يعني في الدخول في الإسلام كثير جدا، خاصة النساء. والوارد تجد أن المرأة متزوج بغير مسلم ويكون لها أولاد، فما الحال؟ يعني دخولها في الإسلام هذا أهم شيء، وثباتها على الدين أهم شيء. فإذا استقرت على الدين وكانت ثابتة على الدين، ننصحها يعني كمان لا يجوز للمسلمة أن تبقى مع غير مسلم. فممكن ندعو زوجها أن تجلس معنا ونشرح الإسلام، أن زوجتك يعني قد أسلمت، ونعرض عليه الإسلام. فعندنا استطاعة أن نعرض الإسلام في صورة صحيحة. فإن كان يحب زوجته فكثير من الأحيان ممكن تجد أنه قد يسلم. هذا حصل عندكم؟ هذا قد حصل الحمد لله. هذا حصل. تقولون لي ترى هي ستفارقك وتطلقها أنت. نعم. إذا ليس من باب تهديد مهدده، لا. بطريقة يعني بأسلوب يعني فيه حكمة، وأهم شيء يعني كشخص نريد أن يسلم، ليس لأجلها هي أو حتى أن نبتعد عن الطلاق مثلا، لكن نريد هذا الشخص أن يدخل الإسلام كهو فقط. طيب أنتم. نعم. طبعا يا شيخ ليس تطلقونها مباشرة، من أيضا هي لا يجب عليها أن تفارقه مباشرة. العلماء لهم في كلام طويل يعني. نعم صحيح. يعني بعضهم يقول تجلس معه إلى فترة العدة الشرعية، وبعضهم أوصلها إلى 9 أشهر أو كذا. أنتم عادة تفتونهم بأي فتوى؟ هذه الأمور أنا لا أفتي بنفسي. أنا يكون في لجنة عندكم؟ يكون في لجنة ويدرسون المسألة ثم يعطيها يعني ما هو مناسب لها يعني. هذه القضايا الكبيرة كان سواء كان في النكاح أو الطلاق، الفتوى الكبير لابد بالاستشارة، لابد استشير المشايخ حتى الكبار الشاخري غير ممكن خارج بريطانيا، ما هو حكم شرعي حتى نعطيها حقها يعني، لا نريد أن نظلم أي إنسان. وأيضا يا شيخ وسيم أحيانا بعض الأشياء الأحكام الشرعية ليس من الحكمة أن تخبر بها المسلم الجديد مباشرة. نعم. إذا علمت أنها ربما تدفعه عن الإسلام، مثل لو جاءك واحد وقال لك أنا دخلت في الإسلام وأنت تعلم أن عنده محل بيع الخمر وهو مصدر رزقه. نعم. من غير الحكمة أنك تقول له بتدخل تسلم، لحظة في شيء لازم تعرفه، ترى الخمر حرام والمحل هذا اللي من 20 سنة تملكه وهو الذي جعلك تاجرا يجب أنك تقفله. نعم. إذا كنت تعلم أن هذه المعلومة ليس عنده من الإيمان ما يتحمل أن يتخلى عن هذا المال المحرم فهذا تؤخره. كذلك هي لو تعلم أنت أنها إن قلت لها أن الإسلام الحكم الشرعي في بقائك مع زوجك كذا وكذا يمكن يؤخر هذا. نعم صحيح. وهذا حقيقة مهم. وكذلك يعني أنها كونها تسلم وتبقى مع رجل غير مسلم حتى عفوا لو اعتبرناه زنا هذا أهون من أن تبقى مشركة بالله تعالى. يعني تحاسب يوم القيامة على أنها امرأة عاصية أحسن من أن تحاسب على أنها امرأة مشركة أنها بقيت على كفر. ثبات على دين أهم شيء. أحسنت. أن تكون مسلمة هذا أهم شيء عندنا. أحسنت. وأيضا سبحان الله هو إذا رأى من أخلاقها وكان كما تفضلت محبا لها مقدرا لها يعني راغما في البقاء معها هذا سيبقى مسلما. طيب الفتيات التي تسلم وغير مسلمين كيف يكون تعاملكم من ناحية تزويجها؟ يعني واحد غير مسلمة؟ لا هي أسلمت وأبوها غير مسلم وجاءتكم وقالت أنا أهلي مثلا طردوني من البيت وأنا في شاب أريد أن أتزوجه من يتولى هذا العقد؟ هذه المسألة جاءتني قبل 3 أيام القضية مثل هذه. هناك أخت أسلمت تقريبا قبل 5 سنوات وقالت لي بعثت رسالة على جوالي عندي على جوالي العمل فقال أنا أبحث عن ولي. طبعا في نحن في المركز نقوم هذا المقام كولي النساء اللاتي يدخلن في الإسلام. فقلت طيب فاتصلت بها فقلت أنا ممكن أكون وليك لكن أنا أشترط بعض الأشياء لا أريد أن أكون مثلا أوفر كما تريدين وتقعين في مشاكل ثم بعد أسبوع تعودين إلي فقال أنا تزوجت فلان إلى آخر وتأتي بمشاكل كثيرة وأنا الآن حامل مثلا بعد شهر. لا أنا قلت لها ممكن تأتي يوم الأحد تجلس معي وفي استمارة اسمك متى أسلمت وأنك يعني أنا وليك وتستمعين إلى نصيحتي وإذا أردت أن تتزوجين أي شخص فأنا سأختبره من أين أتى من هو. هذه كم عمرها؟ كانت عمرها ممكن 24 سنة تقريبا. وأسلمت من 5 سنوات أي تقريبا. نعم. زين. حتى هو هي قالت لي سبحان الله لي صديقة فهي عرضت علي أخوها يعني في هذه القضايا شعرت أن المسألة فيها يعني فيها يعني تريد يمشيها. أي. فكثير من الأحيان تجد أن المرأة بدون ولي تخطى بسهولة للأسف تخدع بسهولة يعني. طيب كيفية توكيلها لك؟ ماذا تفعل؟ هي تأتي إليكم ماذا تقول لك؟ تقول وكلتك في تزويجي أو إيش؟ يعني لو أتت هي إيه؟ طيب أنا نتفق أنا أكون وليها مثلا فأكلم الأخ فإذا أنا وجدت أن الأخ يعني مناسب. طيب مناسب لها نجعل موعد لهم للزواج. ألم يحصل أن تستشيروا أهلها؟ تتصل بأبيها؟ أيوة عندنا هذا كمان. ممتاز. نعم. حتى لو كان غير مسلم. ولو كان غير مسلم نعم. فأنا أسألها عن أهلها أين أهلك؟ هل هم يوافقون على زواجك؟ فأحيانا يعني أو كثير من الأحيان علاقة بينهم طيبة. حتى لو كانت أسلمت. لو أسلمت نعم. يعني طبعا في بداية الأمر تجد صعوبة بينهم. لكن لما تشعر أن الأمها أو أبوها أو أن أباها يعني خلاص اقتنعت الإسلام وستستمر هذا خلاص يعني بقاء الحب بينهم خلاص لابد أن نتعامل معها. فنتصل بهم أن بنتك يعني أتت هنا وتريد أن تتزوج فلان وأنا وليها وأساعدها واستشيركم في هذه الأشياء. ما يحصل لكم مشاكل لما تزوجون بنت أسلمت من غير إذن أهلها ولا هم ما يهتمون في ثقافتهم من هذا غير مهم؟ من الأخطاء التي تقع فيها البنات أكثر البنات أنهن تشعر بأنفسهن خلاص أنا أسلمت وليس لأمي دخل ولا أبي دخل في أموري لأ أنا مسلمة وهم غير مسلم كفار هؤلاء كيف يتحكمون في أموري أنا وكلت فلان أو اخترت فلان إمام مسجد أو شيخ فلان وهو اللي يتحكم ويساعدني أما هؤلاء أبي وأمي فينسون حقوقه ويحصل مشاكل بينهم للأسف. فنحن نوجههم يعني أن ألاقى أن أباك وأمك تكون أبوك وأمك إلى أن تموتين أما الزوج قد يكون زوجك اليوم وبكرة قد لا يكون زوجك. لكن ما حصل أن الأب يأتي يعمل مشكلة؟ لي الحمد لله. آه. لكن تحصل نسمع في بعض الأحيان أن الأب سمع أن بنت تزوج فلان وهو قد ذهب إلى مسجد فسأل الإمام من أنت حتى تزوج بنتي إلى واحد ما أعرفه ولم ما أذنت لها أن تتزوج إلى آخر. هذا قد حصل. هل هناك بعض الشباب أحيانا يدخل في الإسلام فقط لأجل يتزوج هذه البنت؟ يعني تكون زميلته في الجامعة وهي مسلمة وهو غير مسلم فيعشقها فتقول له لا أستطيع أتزوجك وأنت غير مسلم، فيقول طيب يلا أنا بأسلم. في كذا؟ هذا موجود، هذا قد حصل لي وعندي طريقة أتعامل معهم. كيف تتأكد أنه دخل رغبة؟ لأنه ممكن لأجل الإسلام يزوج... وليس لأجله. أحسنت، ممكن يقول لا إله إلا الله يلا زوجوني وهو باق على يعني هذا كفرة. كثير كثير جدا في جامعات في بنت تجد واحد يعني غير مسلم ولها علاقة معه، فهي طبعا هي تقول ما أستطيع أن أخذك إلى أهلي وأنت غير مسلم، أنا مسلم حتى أتزوجك. فأحيانا تستشير الإمام أو الشيخ قبل أن تذهب إلى أهلها. طيب، فعلى سبيل المثال تأتي البنت مع واحد، أعطينا واقعة حقيقية. نعم. صارت حلقة صارت لي واحد بنغالية من بنغلاديش وواحد رجل إنجليزي، قال هذا قد أسلم وأريد أن أتزوجه. ما شاء الله، متى أسلمت؟ قال أسلمت قبل شهر. جيد، أعطني قصة إسلامك، يعني أختبره بطريقة لا يشعر حتى لا تتورط البنت تزوجه وهو أيوة. فأسأله أعطني قصة إسلامك وما الأشياء في الإسلام أعجبك. فأحيانا تجده في ذاك الوقت تردد، قال الإسلام وجدته يعني جيد، وجدت أن الإسلام جيد فما اقتنعت، لم اقتنع بجوابه. فقلت للبنت ضعه يديا وتعودي بعد 6 أشهر. أوه. أي ست؟ لا لا لابد، هذا بناتنا يعني ما يكون بناتي بنتي أنا. صدقت يعني أنت من اهتمامك بها. نعم نعم، وعندنا اكتشف إسلام أو أي مؤسسة تعتنون بمن يسلم جديد، خلي يحضر أسبوعيا، وإذا أسلم حقيقيا سيحظى بكل سهولة. أحسنت أحسنت. فإذا عاد بعد 6 أشهر وثبت على الدين وتقن أنه قد أسلم لله سبحانه وتعالى. هل يحصل أن يأتوك فعلا بهذه الطريقة؟ فكثير من 6 أشهر يا شيخ كثيرة شوية ولا؟ هي كثيرة، ولكن نستطيع أن نكتشف من هو أسلم لله سبحانه وتعالى ومن أسلم لها. طيب لو أنا ما أخذ المسؤولية على رقبتي أنا. لو أنك قبلت يا شيخ وسيم حتى لو كانت نيته غير صالحة، يعني نحن لنا الظاهر من الناس، ربما بعد ما يتزوجها أن يزداد تمسكا وإسلاما. نعم. ولا لا ما ممكن كذا؟ أنا أتعامل مع هذه المرأة كبنتي كبنتي. آه. وأنا لا أزوج عليها. لا أزوج بنتي إلى واحد قد أسلم قبل شهر ما ثبت على دين، الله عالم يعني. قد أسلم إن شاء الله تعالى، لكن ما أخذ يعني. ويمكن أسلم في الأوتوبيس وهم جايين عندكم بعد. ممكن. ما أسلم في. هل أضمن أنه قد أسلم قبل شهر حقيقا؟ قبل يومين أو 3؟ أو قد يقول هذا الكلام فقط لأجل أنا؟ فقد تأتي مثلا في النهاية قد رجل يعني يسيطر على المرأة، ففيما بعد ما يتدين ويؤثر على زوجته المسلمة ويؤثر على أولاده، وفيما بعد تجد بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أن لا دين لهم. أنا ما أخذ هذه المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ما أستطيع، فلذلك أشترط هذا. وإذا أسلم سبحانه حقيقيا ما نجد مشكلة إن شاء الله تعالى. كيف تحل مشاكل البنات التي إذا تعدت 18 من عمرها خرجت مع أهلها وربما سكرت مع صديقها ولا يهمها مسألة أسلم ولا غير مسلم أو كذا؟ هذه مشاكل موجودة ولا لا؟ هذه موجودة، لكن البنات على هذه الهيئة لا تأتي إلى المسجد، يعني لا تهتم بأبيها ولا أمها، يعني تدخل المسجد وتستفسر الإمام أريد أن أتزوج، يعني كونها هاجرت أمها وأبوها من باب أولى ما تأتي إلى المسجد. لكن هؤلاء ما تحل أنتم مشاكلهم لما يتكلم معكم الأب أو أي حال؟ مثلا الأب يأتي إلينا ويقول ويرفع يعني يقول مثلا بنتي قد هربت من البيت وجدت صديق والآن تعيش معه، هل ممكن تساعدنا فيه؟ خلاص أكيد نحن ندخل في الأمر، نكلمها أن حق الوالد حق الوالدة. في يتقبلون أحيانا؟ أحيانا يتقبلون. آه. الحمد لله، لكن في منهم للأسف الله يهديهم يعني تاب شهواته. الأنظمة طبعا في الغالب في أوروبا تغلب حق المرأة على الرجل في الغالب. نعم. المرأة تستطيع أنها تطلق زوجها. نعم. صح؟ صحيح. هل هذا يقع عندكم وبعض البنات أو النساء يعني تزعل من زوجها وتقول لها أنا خلاص ذهبت إلى الجهة الشؤون الاجتماعية وطلقتك؟ أحيانا المرأة تأتي إلي قال طلقت زوجي. تقول لك طلقت زوجي؟ أيوه قالت طلقت زوجي. هذا قد حصل قبل أسبوع تقريبا، قالت طلقت زوجي. فسألته يعني بأي طريقة طلقت زوجتك زوجك؟ فقال والله ذهبت إلى المحكمة قبل تقريبا سنة والآن أخذ قرار شهادة خلاص طلقت زوجتي. فأنا أسألها، أنا سألتها يعني هل تعرفين أن الإسلام جعل الطلاق بيد الرجل وما جعل الطلاق بيد المرأة؟ قالت كيف؟ إذا ما عرفت ما تدري، ما تدري هي تظن أن تستطيع أن تذهب. وإيش جنسيتها هذا؟ بريطانية. عجيب. لكن أصلها من أظن من باكستان. يعني هي باكستان. تجهل هذه المسألة، هي تظن أن تذهب إلى المحكمة ومحكمة الشرعية محكمة البلدية تابع الحكومة وتأخذ الطلاق وتصلح أن تكون طلاق إسلاميا. فشرحت لها هذا ليس طلاقا، ليس طلاقا إسلاميا، بل زوجك ما زال زوجك، بقاء الزواج نكاح موجود، فما كانت تدري. ما سمعت الخبر عنها من ذاك الوقت. لكن هذا موجود الآن؟ هذا موجود. طيب الأولاد كيف يكون حالهم؟ هل هناك أحيانا لما المسلمين يختلف الزوج مع زوجته أحيانا ويقع بينهم مشاكل، ممكن الأولاد يؤخذ من الزوج ومن الزوجة ويوضعون عند عائلة أخرى؟ تمام. هذا إذا في أحوال معينة البلدية ممكن تأخذ أولاد إذا كان اهتمام الوالدين بأولادهم يعني سيء جدا، ما يهتمون بأولادهم، ممكن البلدية يأخذونهم. أما إذا كان الأب يهتم أو الأم يهتم بولده خلاص يبقى معه، يبقى معه. نعم. طيب تعدد الزوجات هنا في البلد طبعا يبدو لي أنه رسميا غير مسموح ولا لا؟ هل هو مسموح رسميا أن تذهب وتسجل في عندكم في الجهة المسؤولة بأن عندك زوجتان أو ثلاث؟ لا، التعدد الزوجات في بريطانيا رسميا قانونيا ممنوع. الليجل. الليجل نعم. الإنسان يتزوج امرأة واحدة أو رجل واحد يعني له ذلك. مثلا أتزوج امرأة واحدة فقط لا أتعدد، أما المرأة فلها تتزوج رجل واحد فقط. ما تعدد المرأة؟ ما لا لا أبدا أكيد. جيد. الله أكبر. نعم. طيب والذي يعدد؟ الذي يعدد طبعا نحن عندنا للمسلمين العقد المعتبر العقد الإسلامي، وهذا غير معتبر وغير معترف عند الحكومة. فمثلا ممكن أن المسلم والمسلمة يذهب إلى المسجد مثلا ويسأل الإمام أو الشيخ يقول ممكن تعقد لنا العقد الإسلامي، ممكن يعملها بكل سهولة فيتعدد فيكون يعني شرعا زوجته. لكن ممكن زوجته تذهب وتشتكي في الحكومة البريطانية إذا غضبت. إذا غضبت لكن هو ما خالف قانونا. ما خالف قانونا لأن هذا العقد هذا غير معترف عند الحكومة. العقد الجديد. العقد الجديد يعني الجديد، فقد يقول الحكومة ما فعل شيء يعني خلاف القانون، ماذا نفعل؟ هذا كورقة كأي ورقة. إذن أحيانا أنتم تحكمون في الشيء في المركز الإسلامي. نعم. وقد تذهب المرأة أو الرجل إلى المحكمة البريطانية. نعم. ويحكمون لها بشيء آخر. نعم. أحيانا. هذا موجود. هذا موجود. نعم. هذا طيب موجود. أنتم في تعاملكم مع القضايا التي تأتيكم هل هي فقط في القضايا الزوجية وغيرها، أم تحكمون كذلك في قضايا تتعلق بالربا، تتعلق؟ نعم. بالديون؟ نعم. أنا ممكن أقول ما يقل عن 90% القضايا الأسرية، النكاح والطلاق 90%، قد يصل إلى 95%. الأشر الباقي أو الخمس الباقي بالمئة تتعلق بديون والنزاعات الشخصية مثلا، هذا موجودة ويعتمدون على قضائكم يعني يأخذون بالحكم طبعا يعني سلطتي أنا كمسجد. لا مع عندي سلطة عليهم. ففي بداية الأمر أنا أسألهم هل تقبلون يعني لو حكمت بشيء هل تقبلون هذا، هل تقبلون هذا؟ إذا قبلوا قالنا نحن سنقبل حكمك فيه، أنا أستطيع أن أساعدكم. أما إذا وافق أحد الطرفين ولم يوافق الآخر داخلي أنا وجودك عدمه صحيح. ما استطيع ان اساعدكم. ما فكرتوا يا شيخ ما دام انكم لهذا المستوى في الحكم بين الناس حتى في القضايا الماليه وغيره ان تتقدموا بفتح محكمه تحكم بالشريعه الاسلاميه؟ عدد المسلمين الان 3 نعم. ملايين في نعم بريطانيا نعم. وفي لندن 1 من كل 7 نعم ولا لا في لندن؟ نعم في لندن. طيب هؤلاء لهم حق يا اخي ان يوجد قضاء نعم. نعم. اسلامي حتى لو في المحكمه يكون فيه قاضي او قسم او كذا او لجنه. ما تقدمتم بهذا؟ حاولتم؟ نحن عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى مجلس الشريعه موجود في لندن. ايه وفي بعض القضايا انا احولها الى مجلس الشريعه، انا ما احكم فيها بنفسي انا، فبعض القضايا يعني فوق راسي ما استطيع نحكم فيها على وحدي. تكون شديده يعني. شديده نعم، في نزاعات ماليه والاولاد ودعايه من مثلا المراه تدعي ان زوجها قد فعل. انا اجتنب هذه الامور واحولهم الى اهل العلم عندنا المشايخ في مجلس الشريعه ويحكمون فيها. نعم. الله ينفع بكم يا شيخ ويكرمكم ويجزيكم خير، وفرصه طيبه والله الوقوف معك على هذا الله ينفع. اللهم امين. بارك الله فيك.